بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحبل الله وقوته. ثم أما بعد، نظر درسي قدان في الإيمان بالقضاء والقدر، وندى أن الإيمان بالقضاء والقدر دروك من أركان الإيمان. يتلال الإيمان لعبد الصحة أنجار ما يليومن سن القضاء والقدر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فيتلال العبد المؤمن أنجار ما يليومن سن القضاء والقدر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وندوني تم نرس القضاء والقدر يتكشمر الجنة، لكن دين النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث: لا يدخل الجنة عاق ولا مكذب بقدر. وندوني تم نرس القضاء والقدر هذه لي من أهل النار، لكن ديوساق الحديث: ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. فإذا لا بد في الإنسان يوكن ذي من سلقضى والقدر هذا من سلمكتوب. ونكسم نرس ونشتاء أثن مشيد المؤمنين قلا أثن إيمان سوك الصحراء وثاني شمارة الجنة وذيلي من أهل النار، نسأل الله العافية والسلامة. ندى النور بالعالم أن يقدر الخير يقدر الشر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تؤمن بالقدر خيره وشره. إلا التقدير، إلا المقدور إلا الخير، إلا المقدور إلا الشر. رب العالمين تقول: أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. فرب العالمين تدي خلقنا الخير تدي خلقنا الشر، لكن ندى أنه أن يتقدر بالعالمين يا إما نذي لذ الخير كان، يا إما يوك أذي لذ الخير زيس الشر، نا أذي لذ الشر زيس الخير الشر يقلان زفيرس الخير دم قران. فرب العالمين يقدر الشري وحيد الخير باش كي بتالي ما لا تصبرت في الشرين باش كي تصبرت على الخير نا تصبر طرف اللاس. ونبين بكرة الحكام أن هذا النور بالعين يقدر الشر وحيد الخير باش كذي الابتلاء وذي الاختبار. لو كان لعبة ذي لي حاشا الخير لعبة ذيك لدين المؤمنين، لعبة ذيك لدين المسلمين. فهم كذي الابتلاء، هم كذي الاختبار، ابتلاء الاختبار. لكن بعد نجعل الخير نجعل دي ذس الشر، فباش كذي اختبر العباد نادي تبع الخير فذيك شمال جنة، نادي تبع نار بالعالمين وذي تبع الخير هذيك شمال جنة، منو هذي عصو نار بالعالمين وذي حد يتبع الشر فذيك شم تعتمس. نادو كان عديد من العباد نشك شم داك تعتمس سين نار بعيوش نكيها شك شم تعتمس أقليك تظلم الطاق. لكن مدي خلق الشر وحي الخير اني جعليت قدو النيس ناني راح نختار ان نتبع الشر يوم القيامة وسعى نرى الحجة عالمين بالكتيم سيستالنت لان ناني راح عصنا ربنا عين وتبع الشر وجان الخير. والناد باش كدي بين باش كي العبادة تخدم كرا العبادات ام التوبة ام الاستغفار ام الدعاء، الدعاء رب العالمين وكنا سنعفو وسنغفر وطلب ان رب العالمين وكنا نرحم يوا شو خاطر مدي غلين قشر. فالانسان اسما دي غلي قشر ودي غلي الخطا مباشره نادي توب ودي استغفر بالعالمين ودي طمع رحمنا رب العالمين انا اسعفو الذنبي ودي دعوك الناس استغفر الذنبي يخدم. فلو كان ماشي الشريه قاش يوقع يدي خدم عليك العباده ثاني يدن ذكر توبه الاستغفار الدعاء اللجوء الى الله التضرع لله عز وجل طمع في رحمه الله العباده ثيك اللي خدمي انت قمي وقع الشرايين يقدر رب العالمين. كذا كان رب العالمين يجعل الشراي باش كدبين الاثر من صفات رب العالمين، اتبين د المغفرين وتبين العفوين وتبين د الرحمين. لو كان العباد الذين المسلمين المتقين يمنو هذا يعفو يمنو هذا يغفر يمنو هذا يرحم ولاش. فكن الناس مدين لعبة غلطان تغلي عندك الشرور فاستغفر وتوب نبع أنا أن يرحم وسنعفو وسنغفر فالصفة ثرب لا الصفة ثين أربعين قشو تبين تبين تدس ما اللي يوقع الإنسان الشر إلى غيره من الحكام قلان وقع لي ما رزيس انت قرب العالمين لكن علما أن وين تقدر بعاني كد الخير حتى الشر يعني تقدر بالعالمين عم بليك سفيرس الخير دم قران لكن الخير يجعل زيس شوية الشر من باب الابتلاء ومن باب الحكام والفوائد قلان حشر بالعين يقع مزيسات والإنسان والناد قدر سيقع دنان والإنسان يجزر أذيك راه تقدير نار بالعين ذكر القدر وفي نفس الوقت نقعد بيك الإنسان لازم فلس أذيك راه الشر أذيك راه الكفر وحيد النفاق وحيد الشرك فأقديني ونم كان جمع قال انشتي قل جاء لازم أنكر الكفر وحيد الشرك يقل أنت القدر نار بالعالمين وقل جاء لازم يجزر أنكر القدر نار بالعالمين أسنيني إلا الفرق قال القدر وحي المقدور يعني لا الفرق يار تقدير رب العالمين وحي المقدور تقدير رب العالمين المعنى يزد الفعل نين رب العالمين أن رب العالمين يقدر تطرو الحاجة ويد الفعل رب العالمين والمقدور الحاجة ني ترانك ني للأثر في الفعل رب العالمين يعني ناضي طرون كمي يقدر قاشو يقدر رب العالمين فإذا كون رب العالمين يقدر الحاجة أشتد الفعل ينس والفعل رب العالمين يجوزر تكراتث دي الواجب لك تحب تث وتردو تزيس كون رب العالمين يقدر الشرايني دي الواجب تردو تزيس وتحب تنشتا لأنه يني يخدم رب العالمين كد الخير ويني يخدم رب العالمين كد الصالحة والأفعال رب العالمين كبنانت في العلم وحي الحكمة بنانت في العلم وحي الحكمة والحكمة نجعت الحاجة كمكان استالتي لزيس أن تضع الشيء في موضعه يعني لو كان ذي قدر بيعمل الحاجة عالم بريك ذوينيذ أحسن اختيار وزمتا تستفت الحاجة أخر من الحاجة أن يقدر بالعالمين ناتفت بليك أن يقدر الحاجة أن يقدرك نرب العين لا الحاجة أخر لو كانت ترى لو كانت لا أخر وين يقدر بالعالمين لاش لو كان نرب العين قد يكشف الحجاب من الغيب وقدك الاحتمالات أقدين لو كان مثلا لو كانت وقدر كذا وكذا النتيجة لكذا وكذا ولو كان قدر على الحاجة النتيجة لكذا وكذا أقدكيك الاحتمالات قلنا داشو النتيجة نسن أتفت بليك الحاجة أنك يقدر بالعين من الأحسن اختيار والحكمة أنه تزعت الحاجة كمكان تستاهل تيليزيوس ولو كانت حفظت تفتر الحاجة خيرس تني دوين دوي الحالة أنه أذيلي فمن دم دوي الفعل رب العالمين فدلواجف لك تردو تيس وتحبتث لأنه على مثل نربعين كثيرا يختارك أيني لند الخير يعني ولاش الحاجة لن أخير نوين يدي يختار بالعالمين وين يقدر رب العالمين فإذا كان الفعل رب العالمين يبنى في العلم يبنى في الحكمة يبنى في المصلحة في جزرة كرهت الفعل رب العالمين دي الوجه فلك تحبت الفعل رب العالمين وترضو تزيس لكن الحاجة أني توقدر أنك أني ما يتلى الحاجة يتعلق سدو النث يجوز تكراتت لكن أترضو تزيس أترضو تزيس يجوز تكراتت مثلا أم المرض هذا يقدر بعين فلك المرض هذا يقدر بعين مثلا موت أحد الأقارب أنش تكراتت لكن دي الواجب فلك تردو تزيس وما يتكرات تثنو تسعتر الإثم وما لو تكره تثار ذان ولا شو ما يخرف لك يعني يجوز اسمه سيد الحاجة تجوز ما يثعلتت ولا شو ما يخرف لس وما لو تخدم تار ولا شو ما يخرف لس يعني يجوز أتكرات ما تبعت كرهت ما تبعت وثكرها را لكن دي الواجب فلك تردو تمشتني لكن ما يشرين يتعلق سدين دي الواجب فلك وكن أتكراتت وانو تردو ترزي سام الكفر أم النفاق أم المعاصي أنشت الضرر تعلق سدين دي الواجب لك تكراتث وأنو تردو ترزيس لأنو رب العالمين يكرهث وأنو قرد رزيس وإن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم فثنى رب العالمين قرد رس الكفر وقرد رس الشرك وقرد رس النفاق وقرد رس المعاصي فيكش جزارة تردوت سلح وجيني وكذلك رب العالمين يكره الحواجيني شذا عند الواجب لك وكن أنت كرهات وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان إذا لابد أن نتفرق تجار الفعل رب العالمين واحد المقدور نار ذي ترون الفعل رب العالمين الواجب لك وكن تحب تث وترد تزيس أما الحاجة نار ذي ترون ما يلزيس الشريط على القنس الدنيس يجوز تكرهات تث لكن الواجب لك ترد تزيس ما يد الحاجة تعلق ما يد الشريط على القنس الدين يعني نكر عطر بالعالمين دلواجب في الكي وكنا تكرا تثوى نثر دو طارزيس المثال وانشتاي مثلا الإنسان سيقدر بالعالمين أن ذي مثميس والإنسان يكرا الموت كنا بس قال دربا عن الحديث القدسي ما ترددت من شيء أنا فاعله ترددي من قبض نفس عبد مؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. يعني العبد المؤمن يكره الموت ورب العالم يكره وكنا سيخدم العبد أين يكره لكن ندر لا بد له منه يعني العبد لازم ذمث يقدر بالعالم لأنه العبد ذيك لازم ثن باش كذا انتقلنا على آخر ثواني حسف الأعمال انسن والمؤمنين كش من الجنة والكفار كش من التمس يعني اشتا لابد منه. الشاهد قال حديث النور بالعين يوصف المؤمن أنه كراء الموت يعني كراية الموت ماشي الحرام وربعين اسمه اسم مصيبة الموت وإذا أصابتكم مصيبة الموت ربعين قال القرآن اسمه اسم المصيبة يعني زيش دي المصيبة ويجوز الإنسان وكنا تكره فالإنسان اسمه ذي مثميس هذي خزر بي كان اشتاد الشر لكن قال حقيقة علمه بلي كثنا اشتاد الخير ضم قران شيت بينك دبلي كذا الشر ميشي موت لكن اثن ديون الخير اكدكار بالعالمين اشتيلاث يقرد النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث اذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حميدك واسترجعك فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. إن هذا اسمه ذي مثميس العبد الإنسان ذي مثميس رب العالمين الملائكة ما يتخذ من روح العبد ينسي نعم أسنين رب العالمين دشو دين العبد ينو أسنين الملائكة حميدك واسترجعك استرجعك يعني ند إن لله وإن إليه راجعون عشان أسنين العبد من قبل روح نميس ند الحمد لله إن لله وإن إليه راجعون ناس رب العالمين ملا روح بنو مسيم إلى عبد ينو أخام قل جنة أسبنوا الملائكة أخام قل جنة من النبي صلى الله عليه وسلم قل الحديث يقول الله تعالى ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسب إلى الجنة يقال يعني لأنك نسقبض المؤمن روح المس وذي صبر وكس اختار في القدر رب العالمين هذي صبر فنشتي وذي احتسب الجزاء ينسد الجنة. فإذا الإنسان يقم مثل نميس أخذر مثلا الخير يزدشي على رب العالمين رب العالمين يبقى ذلك سباتي شكش من الجنة وثي الجنة دي سعى خمق الجنة الخير يعني كل يجعل ذلك يوثن سبادة شو دنموث نميس يعني سباتي يجعل ذلك الشر يزدي تبينين يلعب ذينا نوض الشر لأنه كرا الموت يكرا أنه ميسا ذي مثل فيخذر بيك أنشتاد الشر لكن اخزر اثا الخيرا مقران يزديج على رب العالمين يصفين لحاجة يخزر انت بليك الشر لو كان هذا صبر عدين الحمد لله إن لله وإن إليه راجعون مباشرة هذيك شم آل الجنة هذي من آل الجنة وسيب نور بالعالمين خمق الجنة. فإذا نخزر الشمك الأمر يتخزر سبيك الشر لكن سفيرس الخير الخير دم قران. فإذا كون رب العالمين يقدر أنه هذي مثميه أنشتاد الوجبة تصردوت زيس وتحب التث وأنه تكره تثارة لكن كون أن أمه موث أنشتا جزء كراتث لكن دل واجب أتصبرت دل واجب أتصبرت ويجوز كراتث. إذا الفرق قال إلا الفرق قال الفعل رب العالمين وحيد المقدور نادي طرون أكني هذه طرون سل أثر نتقدر رب العالمين الدعوة ذو بشيك هذه توفهم أكني قوم الحال الفعل رب العالمين لن تقدير رب العالمين الأمور أشتد الواجبة حب التث وأنه تردو تزيس وجزارة كره التث. لكن الحاجة التي تقدر أنكني ما يد الخير أثان دل الخير وما يد الخير زيس الشر يجعل دربعين زيس خيران الشر على جل ابتلاء ما يد الشرين يتعلق سدو النيث دل واجب لك تردو تزيس ويجوز كره التث ما يد كره التث أثان لشو ما يخير فلس وما يد كره التثار ولشو ما يخير فلس وما الشرعيني يتعلق الأمر الدين ناغر بالعالمين يكرهث للواجب في الأخي وكن أتكر أطث ويجزر في الأخي وكن أتصرد وتزيس. فالويد الفرق جار تقدير نار بالعالمين وحي المقدور تقدر نرب العالمين ني جزارة كراتوث المقدور ما يدشر يتعلق سدين دي الواجب فلاكي وكنا تكراتوث ما يدشر يتعلق سدونيث يجوز تكراتوث يجوز وتكرات ثرا لكن نعلم أنه أني تقدر بلعني كل ذا الخير ولو الحاجة كتبين تشي بليك الشر لكن عم بليك الشرايين الابتلاء كان وأنه سفيرة الخير عن شتيلات لأنه الأفعال رب العالمين كمدانت في الحكمة في العلم في العدل يمكن أكديني الإنسان أثنى رب العالمين يخير بعين يكتب كلش يكتب نادي من آل الجنة يكتب نادي من آل النار يوش مالك ناسعة مما النغ سي العبادة أسين وين الخطأ شو تعلمت على شو كيكتب رب العالمين وتعلمت ما لقيت وكتبت من آل الجنة ناقلكت وكتبت من آل النار فلو كانت قيمته تخدمت ترى بالك شيخ بالك شي لو كانت خدمت لو كانت كشمت آل الجنة شات قيمتها جت العبادة خاطر تقاطع ما انكي يا خير معايا نكتب كل شيء كاين شي تعايم ترى هل تعلمت بلي كيعقلك من آل النار تا ما تعلمت بلي كيعقلك من آل النار اني دي نخدم غارة لكن عقلك تعلمت ترى شو كيكتب رب العالمين لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له أما من كان من أهل السعادة فسيصير لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسيصير لعمل أهل الشقاوة وفي رواية اعملوا فكل ميسر لما خلق له وكل عامل بعمله يعني ثنا ربع قبل ما يخلق علمت شو تخدمت يعلم ما لس خدمت العمل كيوين الجنة نغت خدمت العمل كيوين أتمس في كتب عشان شتى فش اسمت لا تدادونث راحت خدمت العمل لن يتوكث في الله العمل لن يتويس راشد أكيد صوتنا الجنة نا العمل لن يتويس راشد بش كش كشمت أتمس لأن ربعني أعلم بليك العمل يرى رات خدمت فإذا كتبك من الجنة ويعلم بليك العمل آن نارات خدمت فإذا كتبك من أهل النار فكشو تعيم ترى قشو توكتبت وتعيم ترى ما يلقليك الجنة ناقليك النار فذاك لازم تخدمت العمل الصالح يوكنا سنت من أهل الجنة وفي الحقيقة القضاء والقدر يعني والديوارة أنه الإنسان الذي تعمق بزاف زيوس لأنه سئل الإمام أحمد عن القدر فقال هو السر الله هو السر الله يعني القضاء والقدر يعني السر نرب العالمين ذاك قال طبعا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون يعني رب العالمين يتوسق سيارة في الأفعال الناس لأنه أنشتا السر يجعيث رب العالمين العمر سيوني زميراضية وتذي فهم الأفعال نرب العالمين العلمين سعاكني يزميرارا غي الصوت أنفهم العلم من رب العالمين وأنفهم الحكمين لكن ندنا القدرين بنكل يبنى في الحكمة وحيد العلم الحكمة من رب العالمين وحيد العلم ينس ويمكن يزميرارا أنه تنفهم العلم من رب العالمين وأنفهم الحكمة ينس باش كان علم يواش يخدم رب العالمين الأفعالين مثلا أمور الغيبية لو كان ماشي الأنبياء ديوسان بيناد بليك لانت الملائكة بليك إلا الجن بليك إلا الجنة بليك إلا النار بليك إلا عذاب القبر بلي كان مثوان سوى حسن في العمل نغ لو كانوا زميرارا نعلم سوى شتي لأنه العقل نغ يفهم غير أيني لان المحسوس يزميرا يفهم أيني لان الحاجة المحسوس يعني زميرا انت ماني صديا النتيجة لان محسوسة أما الحاجة لان غير محسوس يزميرا رذي أثي علم زيس العقل أنقار مالي وسيسد الوحي فانكنين علم سوى أمور الغيبية سوى الوحي كذلك القضاء والقدر الامر الى غيبي دي الغيب ونعني ما رزيز مستحيل انا وتثم فهم وزيد بزياده انه الغيبين يتعلق بالعلم من رب العالمين وحي الحكمه من رب العالمين ممكن الحكمه من رب العالمين العلم يسوس السيناره ومزمرار انا وتنفهم العلم من رب العالمين نغنفهم الحكمه من رب العالمين لو كان غادي تخبا غادي تفهم رب العالمين وغادي تبين راه شو الحكمه اللي نقل فيها على راه يخدم ومزمرار تنفهم لانه الحاجه قلان سوف النطاق النغ الحاجه قلان سوف العقل النغ لذلك موسى عليه السلام مي راح يحيي الخضر موسى عليه السلام إلا من أعلم الناس أعلم الناس بني إسرائيل ولاش من يسأل العلم أكثر من موسى عليه السلام بني إسرائيل ولكن يفهم راه الأفعال اللي يخدم الخضر أما إذا نز ديس فهم إوا شو يخدم الحاجة إيه دا شو السبانس دا شو النتيجة إيه باش كي زرى موسى عليه السلام اللي كان شتا زيان ضل خير لكن قبل ما ديس فهم دا شو السبا دا شو النتيجة يقدر بيك لحاجة نيذ الشر ولله المثل الأعلى العلم من ربي عندهم قرن بزاف العقل ناكنيز ميراضي وتضيفهم العلم من رب العالمين. لو كان انا معاك ديس فهمي اش يخدم كل حاجه تيخ معاك ديس فهمي واش ودا شو سبيس حسيت طلع الحمد لله يعني ثنا باني تقديري كزيغنا دا الخير ما شاء الله. لكن من دام شو تدمي اسو طرات فهمت الحاجه يتمناك بلي كاين يخدم رب العالمين د الشر ناين يخدم مع نزيس الضرر نزيس كذا. لكن امورك اللي تقضي بها علم بليك د الخير وان بنات في العلم وحين الحكمه قلان سوف النطاقينك سوف الفهمينك. اذا كان موسى عيسى ميرك وحي الخضر موسى عيسى مكن من اعلم الناس بني اسرائيل لاش من انسان العلم اكثر من موسى عليه السلام. فناصر بعين موسى عليه السلام الناس راح يوث عيون مشان اتفتيون العبد الناس في كيس العلم اكثر ايش. فالخضر يسعى العلم اكثر من موسى عليه السلام وموسى عليه السلام تسجلان اعلم الناس بني اسرائيل. يعني جماعة سين العبا ذي قلان هم اعلم الناس قدونيس على حسب اين هذا حكي رب العالمين. ما لي لحدت نسعى العلم اكثر نصن ونعلم رزيس. لكن اينين علمكني انه الخضر وحيد موسى عليه السلام هم من اعلم الناس قدونيس ونعلم بك لحد قدونيس يسعى العلم اكثر نصن. ميركبين البحر يعد ضيتت يوبا شوية شوية ومن جمان البحر ثم انقارس يروح. فالناس الخذ عسى موسى عليه السلام ناس العلمين وحي العلمين كزاث العلم رب العالمين شغل وزو حي وماني قويتي طيني قوم انقارس وماني البحر. يعني باسين يثن بليك العلمين وحي العلمين دو ماذا زوح زاث العلم رب العالمين اما زوح وماني قويتي طي زاث وماني البحر. مع أنه موسى عليه السلام وحي الخضر من أعلم الناس قدوني ثكل ومع ذلك الناس العلمي وحي العلمي نش أثن دو ميشرة زثن العلم من رب العالمين. موسى عليه السلام ميل لقو ويطار الدرجة أن العلم من الخضر وكفي مارا الأفعال يخدم الخضر. فما بالو كان كني العلم من غيق اللان دو ميشرة زثن العلم من رب العالمين اكتبات أنه تنفهم الأعمال من رب العالمين. فذلك يجعل رب العالمين القضاء والقدر دي السر لانه زميت على صوت تفهمت حشر بالعامني في فهم. فلذلك جعل لي 40 السر. وذاك السلف الصحابه والتابعون العلماء الكلام من سنقل القضاء والقدر دروس لك تحفظ في كلام الصحابه وحي التابعين وحي السلف قباب القضاء والقدر تفت دروس ان غير ميل ترن في العباد يقنكرون القضاء والقدر. لكن نسعمقنا رجل البابين لانه دلفع عن رب العالمين والانسان الدوايح الذي عمق بزاف قال افعال رب العالمين بل أديني سمعنا وأطعنا. هذا يعلم أن رب العالمين ثاني تقدر فلاس حاشا الخير وأن الأفعال رب العالمين كبنان في العلم وبنان في الحكمة. وما ربك بظلام من العبيد وما يظلم ربك أحدا أليس الله بأحكم الحاكمين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. الأفعال رب العالمين كبنان في الحكم بنان في العلم في الحكمة وحل العدل عملك رب العالمين كظلم مرة وأن الفعل رب العالمين يبنان في العلم ويبنى في الحكمة وأنه لاش الحاجة خير وأنك اختار رب العالمين. أنا حبس ذي إن شاء الله قدر سيدي تدونا نذكر بعض الفوائد اكتع القن سل الإيمان بالقضاء والقدر. يعني شو الفوائد ذي استفل الإنسان أسمى ذي يمن سل القضاء والقدر وكند أن الإنسان اكتع مقارب زفق الأمور لكن كنين حواجي وكند نبيا لأن العباد قلن جهلن مسائل القضاء والقدر بل قلن العباد تخالفن القضاء والقدر تخالفن أين يديوي الحال هذا من نزيس قباب القضاء والقدر. ولذلك نبين دل مسائلين بشكل العباد هذا من نزيس انت كن يديوي الحال أكني يذكر العلماء وكني يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث وكني يذكر بعنق القرآن. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.